عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كل شهر ورمضان إلى رمضان، هذا صيام الدهر كله.